من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 24 في التعليق على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الواسطية. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن كلامه رحمه الله تعالى عن موقف الناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقلنا إن وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الناس في موقفهم من الصحابة الروافض والنواصب، وذكرنا أن الروافض وذكرنا موقف الروافض من الصحابة، وبينا بطلان منهجهم، أنهم اخترعوا هذا المنهج في الحقيقة إبطالا للدين وتغييرا لملة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا بعد ذلك أشرنا أيضا إلى النواصب، وقلنا إن النواصب لا يعرفون كأشخاص محددين ولا فرقة، وإنما لا يعرفون كفرقة معينة، وإنما هم في الواقع أشخاص، وإن كان تبنى هذا النصب نوعا ما الخوارج في تكفيرهم لعلي رضي الله تعالى عنه، وعدم إقرارهم طبعا بخلافته ولا إمامة خلافة الحسن رضي الله تعالى عنه. لكن لا نعرف للخوارج مواقف أخرى من آل البيت سوى موقفهم من علي رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مسألة أخرى تتعلق، ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف المسلم من ما حدث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو حدث عليهم من الأحداث، وقلنا إن منهج أهل السنة هو عدم الخوض فيما جاء عن الصحابة أو فيما وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيما بينهم، وعدم الدخول حكما فيما بينهم، وإنما الاعتذار لهم جميعا، واعتقاد أنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والله تبارك وتعالى يتجاوز عنهم. وقد يعني أكرم الله تبارك وتعالى الصحابة بإعلان رضوانه عنهم و قبوله لأعمالهم وتقرير أنهم من أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهم، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام تيمية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله تبارك وتعالى على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا معتقدا من معتقدات أهل السنة الذي يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع، ويخالفونهم إما إلى إفراط وإما إلى تفريط كما سنشير. وهذا المعتقد هو الإقرار بكرامات الأولياء، بمعنى أن من كان وليا لله تبارك وتعالى الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء قد تحدث لبعضهم كرامات، كما قال شيخ الإسلام هنا أن أهل السنة يصدقون بالكرامات التي يجريها الله على أيدي الأولياء من خوارق العادات، وهي أنواع من العلوم والمكاشفات، يعني أن يريهم الله تبارك وتعالى شيئا من الغيب أو يطلعهم على معنى من المعاني، وكذلك يحدث لهم كرامة بالتأثير في المخلوقات الأخرى بحيث يكون هناك تأثير وتأثر مخالف للعادة. ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في سورة الكهف عن أصحاب الكهف من أنهم عاشوا 300 سنين وازدادوا 9، كلها نومة واحدة، إلى أن وبعثهم الله تبارك وتعالى من نومهم ذلك فلم يحتاجوا خلال هذه المدة لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى شيء من حاجات الإنسان حتى أيقظهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وهذا أمر خارق لا شك للعادة. وكذلك من الأشياء التي يذكرها أهل السنة من خارق العادات ما وقع لمريم أم المسيح عليه الصلاة والسلام من حملها بهذه الطريقة المعجزة. المهم أن الكرامة كما يقول أهل العلم هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يدي أحد من الناس لحاجته أو صلاحه باتباعه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الكرامات هي فعل الله تبارك وتعالى كما قال شيخ الإسلام هنا، ليست فعل العبد، لهذا قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. فالكرامة هي فعل الله تبارك وتعالى تتعدى قدرة العبد، تتعدى قدرة العبد، وهي من جنس، قد تكون من جنس ما أجراه الله تبارك وتعالى من المعجزات على يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد تكون من جنس ما أجراه الله على يدي الأنبياء، لأنها فعل الله عز وجل. المعجزة فعل الله، والكرامة أيضا فعل الله تبارك وتعالى، وهو الله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ولا شك أن هناك فرقا بينا بين المعجزة والكرامة، أعني المعجزة التي تتعلق أو الآيات التي تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والكرامات التي تعطى لبعض أولياء الله، وهذا لا يختلط في الواقع بحال. لماذا؟ لأن الكرامة وإن كانت من جنس المعجزة لكنها يعني لا يمكن أن يرافقها دعوة النبوة، لا يمكن أن يرافقها دعوة النبوة، لأن كل من ادعى النبوة خاصة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فدعواه مردودة، وليس ما جرى على يديه إن صح يعني ما يذكر، فإن جرى وليس ما جرى على يديه إن صح يعني صحة الرواية دليل على الكرامة، وإنما هي دليل على وإنما هي في الواقع إنما هذا الرجل لا يكون صالحا ولا يكون تقيا، بل يكون شيطانا مريدا إذا ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من مدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين، إذ أن كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا شك، لأن الأنبياء ختموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الفوارق المهمة، أنه لو كان الذي وقعت على يده أو ادعي له الكرامة ادعى النبوة فهذا دليل على أن هذه ليست من الكرامة، هذه ليست من الكرامة، وإنما هو شيطان لأنه كاذب كافر، نسأل الله العافية. والكرامات يقر بها أهل السنة لأنها جاءت في النصوص واضحة صريحة، جاءت في النصوص واضحة صريحة، فلذا يقرون بها. ومنها قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه كرامة أن يؤتيها الله تبارك وتعالى الرزق من مكان لا يظهر لها ولا يظهر لزكريا عليه السلام، ودليل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي رزقها هذا الطعام أو هذا الرزق. وكذلك قبل ذلك حملها أو بعد ذلك حملها بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدون أب، فهذا من الكرامات التي هي خارقة لا شك للعادة. وكذلك كما ذكرت قصة أهل الكهف فهي من الأحداث الخارقة للعادة، وهؤلاء ليسوا بأنبياء وإنما أكرمهم الله تعالى بهذه الإكرامات. كذلك ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منها ما ورد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وقد كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، ومشى لما جاء البحر مشى رضي الله تعالى عنه بالجيش الذي معه حتى تجاوزوا البحر، وكان معه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال إنهم لم يبتل إلا أطراف أقدامهم، إلا أسافل أقدامهم وخفاف الإبل هذه التي ابتلت، وما عدا ذلك فإنه لم يبتل. وكذلك ذكر يعني أبو هريرة رضي الله يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم لما رجعوا من البحرين مروا بالصحراء، الصحراء هذه معروفة في ناحية المنطقة الشرقية عندنا، فلما مروا بها انقطع بهم الماء، انقطع بهم الماء، فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه قلة الماء، قال فصلى ركعتين ثم دعا فإذا سحابة مثل الترس ثم أرخت عزاليها، يعني أرخت الماء بقوة للمنطقة التي كانوا فيها حتى استقوا وشربوا. فهذا أيضا من الكرامات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يدي العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. كذلك مما يروى أيضا عن أبي مسلم، عن شرحبيل، عن مسلم الخولاني أو لأبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، أن الأسود العنسي وهو المتنبئ في اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا مسلم الخولاني وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فردد عليه ذلك فأبى أن يقول إلا أشهد أن محمدا رسول الله. قال فأمر بنار عظيمة فأججت ثم ألقي فيها أبو مسلم رحمه الله تعالى فلم تضره، فلم تضره. فهذا أيضا من الأحداث التي حدثت للصحابة للتابعين في مما هو في الواقع من الخوارق للعادات. كذلك ما ورد عن ما روى أبو نعيم عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة يخطب على المنبر ثم أخذ يصيح يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم قدم الجيش فقالوا يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا صائح يصيح يا سارية الجبل، قال فاستندنا بأظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله، فهزمهم الله. فقيل لعمر رضي الله تعالى عنه إنك كنت تصيح بذلك. هذه في الواقع بعض الكرامات التي ذكرت، والكرامات كثيرة لا يمكن في الواقع إحصاؤها. وبناء على ذلك أهل السنة يقررون الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بكرامات الأولياء. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فهو يقرر رحمه الله إثبات الكرامات إذا صحت، إثبات الكرامات إذا صحت، ومع ذلك لا يقدم أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء. ثم وكذلك يقول النووي رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأمر إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين، ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم. فهذا كله، هذا الكلام من النووي رحمه الله يهمنا منه تقرير كرامات الأولياء. ويقول الذهبي رحمه الله فما ينكر كرامات الأولياء إلا جاهل. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأقر بكرامات الأولياء إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا كالاستغاثة والنذر والمدد والاستعانة والذبح. يعني أن الأولياء إذا أقررنا لهم بالكرامة فلا يعني ذلك أن نرفعهم فوق قدرهم، ولا أن نعطيهم شيئا من حق الله تبارك وتعالى، ولا من حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقدم لهم شيء من حق الله كالاستغاثة والنذر والمدد والاستعانة والذبح، ولا يقدمون ولا يعطون شيئا من حق النبي صلى الله عليه وسلم كالاتباع والتشريع وما إلى ذلك. فأهل السنة على العموم يقررون كما ذكرت كرامات الأولياء، وكما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن المهم أن نبين الفرق هنا بعد أن ذكرنا من قبل الفرق بين الكرامة والمعجزة، وأن المعجزة يعطيها الله للنبي، والكرامة يعطيها الله تبارك وتعالى للصالح من عباده ممن شاء الله عز وجل. ولا يمكن، يعني مما يوضح الفرق بينهما، أنه لا يمكن لمن كان أعطي شيئا من الكرامة لا يمكن أن يدعي النبوة، يعني لا يمكن أن تتعارض. فالنبي الذي له المعجزة يدعي النبوة ويقول أنا نبي وهذه آيتي، وأما الكرامة وأما من أعطي الكرامة فإنه لا يمكن أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعى النبوة لا يمكن أن يكون صالحا، وإنما يكون كافرا، نسأل الله العافية، ضالا. أما التفريق بين الكرامة والأحوال الشيطانية، ولا شك أن الكرامة أمر خارق للعادة، والأحوال الشيطانية قد تظهر للناس أنها خارقة للعادة، ولكنها ليست في الحقيقة هي خارقة للعادة، لأن الشيطان له قدرات ليست هي قدرات الإنسان، ليست هي قدرات الإنسان، ولكنها إذا تمكن من إظهارها للإنسان قد تبدو أنها خارجة عن العادة، ولكن حقيقتها أنها ليست خارجة عن العادة. فمثلا إذا أحد يستخدم الشياطين وأخبرته الشياطين أن فلانا آتي، يعني في الطريق، أو أن فلانا في بلد بعيد يفعل كذا وكذا، فهذا في الواقع ليس خارق للعادة، لأن هذا الشيطان يخبر عما يرى، ولكن الإنسان لا يراه ولا يعلمه. فلذلك إذا أخبر الشيطان الساحر أو الكاهن بشيء فذلك لا يعد كرامة، لا يعد خارقا للعادة، لأنها من مكنة الشيطان، يعني من الأشياء التي يتمكن منها الشيطان أو يعلمها، لكن لا يمكن للشيطان أن يبلغه بالغيب، لا يمكن أن يبلغه بالغيب، يعني ماذا سيحدث غدا أو ماذا سيحدث بعد سنة أو ما إلى ذلك، لا يمكن أن يبلغه، لأن علم الغيب مما اختص الله به، إلا في حالة واحدة، وهو أن يسرق العلم من السماء، أن يسرق العلم من السماء، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود بجلوسهم، جلوس الشياطين للاستماع لأخبار السماء، ليعلموا الغيب، ليعلموا ما يقرر الله تبارك وتعالى أو ما يقضي الله عز وجل وتتحدث به الملائكة، يسمعهم بعض الشياطين فيلقونها إلى السحرة. فهذا الجزء الذي يأتون به غريبا عجيبا، أما ما عدا ذلك فهو من قدراتهم، حين يتحدثون عن فلان أنه قال كذا وكذا، أو يتحدثوا أو يعني يحملون الساحر، أو يعني ينقلونه من مكان إلى مكان بسرعة، فذلك من قدراتهم وليست من المعجزات، يعني الأشياء التي خارجة عن أو خارقة للعادة، ولكنها تظهر للناس أنها خارقة للعادة، لأنها لا تأتي على قدرة الناس، لا تأتي على قدرة الناس. وعلى كل حال يمكن التفريق جيدا بين الكرامة التي يعطاها الرجل الصالح والأحوال الشيطانية بالنظر في أحوالهم، بالنظر في أحوالهم. فحال الرجل التقي الذي يظهر الله تبارك وتعالى على يديه كرامة لا يخفى على الناس، فالناس لا يميزون جيدا بين الصالح والطالح، فالأولياء كما قال الله تبارك وتعالى: إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان والتقوى أمر ظاهر، ليس أمرا خفيا، ليس أمرا خفيا ولا مجهولا. كذلك الذي يمارس السحر أو المتابعة الشياطين أو ما إلى ذلك، هذا أمره معروف، لا يمكن أن يخفى على الناس ولا أن يلتبس، وهذا تمييز واضح. لماذا؟ لأن كل واحد يظهر عليه أحواله، أحواله وحقيقته تظهر عليه ويعرفها كل من حوله. والله تبارك وتعالى حين تحدث عن هؤلاء الذين تنزل عليهم الشياطين قال: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ قال: تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني أن هذه المعاني تظهر على هؤلاء الناس، فلا يختلط الأمر بأهل الصلاح والتقوى، لا يختلط الأمر بأهل الصلاح والتقوى. فإذا كان إنسان معروف بالضلالة والانحراف واتباع الشياطين والادعاء علم الغيب، لأن هذه أمور لا بد أن يظهرها هذا الإنسان، فهو لا يستطيع أن يظهر الصلاح، لا يستطيع في الواقع أن يظهر الصلاح، وفي الغالب تجده نسأل الله العافية لا يصلي، أو تجده لا يأوي إلا إلى الأماكن القذرة، وتجد أعماله وأخلاقه كذلك تنبئ عن حقيقته، تنبئ عن حقيقته، كما قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فأهل الباطل في الواقع لا يمكن أن يكونوا خفيين على الناس، وأهل الحق كذلك لا يمكن، وأهل الإيمان والتقوى لا يمكن أن يكونوا يعني ممن يخفى حالهم على الناس. فلذا الحال في الواقع مميزة ومعروفة ولا تخفى على الناس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب، بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب، فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه. ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا كالمصروع، وتكلموا بكلام لا يفقه معناه، فإن الشياطين تتكلم على ألسنتهم كما تتكلم على لسان المصروع. فالناس في الواقع يعرفون لما جاء مسيلمة، الناس يعلمون أنه كذاب، حتى قيل إن كاذب ربيعة خير من صادق مضر، يعني عند أتباعه يقول نحن نعلم أنه كاذب لكنه أرغب إلينا وأحب إلينا من صادق مضر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لما جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى مسيلمة وأراه بعض الآيات التي ليس الآيات، قرأ عليه بعض الكلمات التي يقول إنها تنزلت عليه، فقال له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني هذا الأمر لا ينطلي، إنما ينطلي على الناس بمزاجهم ويقبلونه بمزاجهم، لكنه في الواقع في قرارة أنفسهم يعلمون ويميزون حقا بين الصادق والكاذب. ولا شك أن من يدعي النبوة أو يدعي الكرامة وهو كاذب وفي الأصل عنده أحوال شيطانية، فالواقع أنه لا يمكن أن يخفى حاله، لا يمكن أن يخفى حاله، ويميز بينه وبين صاحب الحق والدعوة الحق والنبي الصادق، يميز بينهما بتمييز لا يخفى على أي عاقل، لا يخفى على أي عاقل. أمر مهم جدا مما يتعلق بالكرامة، أمر مهم جدا ما يتعلق بالكرامة، هي أن الكرامة ليست دليلا على أن صاحبها محق، على أن صاحبها محق فيما يقول، ولا أن الواجب الأخذ عنه وتصحيح قوله وفعله. إذا أحدث الله تبارك وتعالى لأحد كرامة فلا يعني ذلك أنه صاحب حق أو أن ما يقول حق. لماذا؟ لأن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما الكرامة فقد يعطاها الإنسان ولحاجة واضطرار، الله تبارك وتعالى يرفع عنه حاجته واضطراره، كما سبق أن ذكرنا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك قصة العلاء بن الحضرمي، وكذلك قصة أبي مسلم الخولاني. كل هؤلاء نرى أنهم يقر أن هذه الكرامات وقعت لهم لرفع هذه الضرورة التي وقعوا فيها، وإن كان الأمر خارق للعادة ولكن هو يعود إلى حاجة معينة، وهذا كثير وقد يقع، كما يعني سيد بن حبير رضي الله تعالى عنه رأى الملائكة ينزلون وهو يقرأ آيات من سورة الكهف إلا ما كن واهم، فنزلت الملائكة حتى رأها كأنها يعني قناديل نازلة منيرة، رضي الله تعالى عنه. فهذا كله يعني من تثبيت الإيمان في قلب المؤمنين وإظهار أمور الله تبارك وتعالى يريد أن يكرمهم بها. لكن الأمر المهم جدا والأمر الذي يجب أن يكون واضح لكل مسلم هو أن الكرامة لا يمكن أن تكون دليل على أن الإنسان محق في كل ما يقول ويفعل. ولماذا؟ لأنها قد تكون استدراج، قد يكون نسأل الله العافية استدراج وابتلاء، وقد يكون صالح ويبتلى ويستدرج، نسأل الله اللطف والمعافاة. فإذا هذه نقطة مهمة، لأن كما سيأتي الذين يدعون الكرامات يبنون على دعوى الكرامة أمور كثيرة مخالفة للشرع، أمور كثيرة مخالفة للشرع. لهذا أهل السنة انتبهوا لهذا الأمر وقرروه. يقول يونس بن عبد الأعلى: قلت للشافعي رحمه الله إن صاحبنا يعني الليث بن سعد كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: قصر، يعني قصر الليث في بيان حقيقة الأمر، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني ليست المسألة، وإنما يعرض حاله على الكتاب والسنة. فإن كان رجل يتبع الكتاب والسنة فذلك كرامة من الله، وإن لم يكن كذلك فهو استدراج أو يكون عبث من الشيطان بالإنسان. وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتجد كثيرا من هؤلاء، يعني الذين يدعون الكرامات، يدعون الولاية لبعض الأشخاص، عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ثم قال: وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. فإذا لا بد من شهادة شاهدين عدلين على الصلاح والتقوى، وهي اتباع الكتاب والسنة، لتقرير أن هذه كرامة وأن هذا من الأولياء. وحتى لو قررنا أنها كرامة وقررنا أنه ولي، فليس معنى ذلك أن يقدم قوله ولا أن يعتقد أنه مصيب غير مخطئ، لا في المسألة المعينة ولا في عموم المسائل. إنما الذي يقرر الحق هو الاتباع الكتاب والسنة. فإذا قال قولا موافقا فيه للكتاب والسنة فقوله مقبول، وإذا قال قولا مخالف للكتاب والسنة فقوله مردود. المسألة الأخيرة التي نريد أن نذكرها في هذا الباب، في باب الكرامات، هي أن هناك من خالف في باب الكرامات، فرقة جفت وغلت، وفرقة نسأل الله العافية غلت في الجفاء، وفرقة غلت في الإقرار في مسألة الكرامات. أما الفرقة الجافية فهؤلاء المعتزلة. المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء، وقالوا إننا لو قررنا الكرامات الأولياء لاختلطت علينا الكرامة بالمعجزة، ولما أمكننا أن نثبت النبوة، لأن المعتزلة يقررون أن إثبات النبوة لا يمكن أن يكون إلا عن طريق المعجزات. يعني الطريق الوحيد لإثبات النبوة عندهم هي المعجزة، مع أن هذا الطريق ليس هو الوحيد في الواقع، يعني شرعا ليس هو الوحيد في إثبات النبوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما نزل من غار حراء وقد فجاءه الوحي هناك، آمنت به خديجة رضوان الله تعالى عليها بدون أن ترى معجزة، وآمن أبو بكر بدون أن يرى معجزة، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، وخديجة تعرفه لا شك جيدا، فآمنت به مباشرة بدون أن يروا معجزة، وآمن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وآمن علي وهو صبي وقتها رضوان الله تعالى عليهم جميعا، كلهم آمنوا بدون أن يروا معجزات، وكثير من الصحابة آمنوا بدون أن يروا معجزات، بل الأكثر والأعم ينظرون في الدعوة وينظرون في الداعي، ينظرون في الدعوة وينظرون في الداعي. وهذا من أقوى الأدلة المثبتة للنبوة و يعني تصديق النبي. وأما المعجزة فهي يحتاجها الذي يعني لم يتضح له الحال، وإلا عنده شبه وإشكالات، هذا يحتاج إلى المعجزة. لكن المعجزة يقينا ليست هي الطريق الوحيد لإثبات النبوة. أما المعتزلة فيزعمون أنها الطريق الوحيد لإثبات النبوة، يزعمون أنها الطريق الوحيد لإثبات النبوة، لذا أنكروا السحر وأنكروا كرامات الأولياء. أنكروا السحر يعني أنكروا أن يكون للسحر حقيقة، وأنكروا كرامات الأولياء، لأنهم قالوا لو أثبتنا كرامات الأولياء وأثبتنا السحر لاختلط علينا الطريق في إثبات النبوة، في إثبات النبوة. والواقع أنه كما يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا شك أنه من أجهل الناس من لا يستطيع أن يفرق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية حاله وأخلاقه ودعوته، وبين مسيلمة الكذاب وأخلاقه ودعوته، أو بين الأسود العنسي، أو بين من جاء كل الأنبياء الكذبة الذين جاءوا في الواقع، تستطيع أن تعلم من حالهم ما يعني يمكن يقينا وبوضوح أن يفرق بينهم، لأنه لا يدعي النبوة كما يقول أهل العلم وهو غير صادق إلا أكذب الكاذبين، لا يمكن أن يدعي النبوة وهو غير صادق إلا أكذب الكاذبين، ولا يدعيها من الصادقين إلا وهو أصدق الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما هم من أصدق أو هم أصدق الصادقين، فلذا لا يمكن أن تختلط. لكن على كل حال هؤلاء أنكروا النبوة، أنكروا السحر وأنكروا كرامات الأولياء لهذا المبرر، لهذا المبرر. وردنا عليهم هو هذا، أن الحال غير مختلطة، والأمر لا يختلط على أحد ممن عنده وعي وفهم للناس ومعرفة للأخلاق ومعرفة للدعوات، لا يمكن أن يختلط في الواقع. لماذا؟ لأن هذه كما ذكر أهل العلم لا يدعيها إلا أصدق الصادقين، إذا كانت دعوة النبوة، إذا كان صادقا، وإذا كان كاذبا لا يدعيها إلا أكذب الكاذبين، يعني كذبه واضح معروف. كما لو أن إنسانا يعني تعرفه مثلا صاحب مخدرات أو صاحب منهج فاسد و يعني وقوع في في في في, في الزنا أو الفجور أو الكذب أو الظلم والاعتداء، ثم يدعي أنه أوحي إليه أو أنه أكرمه الله بهذه الكرامة، فالناس تميزه في الواقع ولا يمكن ألا تميزه. هذه الفرقة التي قلنا جفت وأنكرت الكرامات، وإنكار الكرامات هو في الواقع إنكار للحقائق التي جاءت في القرآن والسنة، والأدلة ذكرناها لكم فيها بيان ووضوح لهذه الأحداث التي أو هذه الأحوال الحال الذي ذكره أهل العلم ويسمونه الكرامة. أما الفرقة الغالية في الإثبات فهم الصوفية، والصوفية لا شك غلوا غلوا شديدا في مسألة الكرامة، غلوا غلوا شديدا في مسألة الكرامة، وجعلوها علامة للصلاح والهداية والولاية، وتناقلوا الأخبار في تحقيق الولاية للأشخاص وبيان مقاماتهم عند الله عز وجل، وتصحيح أحوالهم ومقاماتهم وتصحيح أقوالهم أو تآليفهم، كل ذلك بدعوى الكرامة، بدعوى أن هؤلاء الناس يعني يجري الله تبارك وتعالى على أيديهم كرامات، فمعنى ذلك أن أقوالهم كلها على جادة الحق، وأن ما يدعونه كله حق من الله تبارك وتعالى، مع أنه قد يتناقض تناقضا تاما مع شرع الله تبارك وتعالى الواضح والبين. فجعلوا الكرامة هي علامة على الولاية، والولاية علامة على استقامة الحال وتصحيح الأحوال وقبول كل الأقوال بلا تردد البتة، بلا تردد البتة. لهذا تجد كتب عند الصوفية في كرامات الأولياء يتناقلون فيها الأخبار، بعض الأخبار في الواقع غاية في السماجة والفساد. ومن هذه الأخبار أو من هذه الأحوال التي تدعى لها الكرامات ويقصد بها تصحيح الأقوال، يقصد بها تصحيح الأقوال أو أن يدرج على الناس أو ينطلي على الناس قبول الدعوة، قبول الدعوة. فهذا ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب وحدة الوجود، وهذه المقالة يعني أعني وحدة الوجود هي أكفر مقالة وأشنع ملة في الواقع، لا يوجد ملة أشنع منها ولا كفر أكبر منها، ربما هي من جنس وربما تزيد أيضا على الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل، لأن الذي يدعي وحدة الوجود حقيقة هو منكر لوجود الله، هو منكر لوجود الله، لأنه يقول إن الله هو هذا الكون، ولا فرق بينه وبين الملحد، لأن الملحد يقول لا يوجد إلا هذا الكون ولا يوجد إله، والذي يدعي وحدة الوجود يقول لا يوجد إله خارج هذا الكون، هو هذا الكون، يعني أضاف أنه جعل الكون هو الإله وهو الخالق لنفسه والموجد لنفسه والعابد لنفسه وسائر المتناقضات الموجودة في الحياة يجعلها هي الله عز وجل. نعم نعم، كم بقي لكم؟ أذن أذن أو باقي؟ أي سيفصل لو علمتني أرسلت لكم رابط ما يفصل. أي طيب أنا سأنتهي، يعني سأتوقف هنا، وإلا المادة الحقيقة التي أحب وهي يعني مادة مهمة جدا هنا سأكملها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن نشير فقط إلى هذه القصة عند ابن عربي الحاتمي الطائي الذي يسميه أصحابه القطب والغوث والكبريت الأحمر. يقول هذا الرجل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 27 و600 في دمشق، قال وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. ثم قال: فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد إلى إبراز هذا الكتاب كما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. فانظر هذا المجرم كيف أخرج هذا الكتاب الذي ضمنه وحدة الوجود، وقال فيه: الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. نسأل الله العافية. ودعم هذا بكل فكرة فاسدة، دعم هذه الفكرة التي ما دخلت على المسلمين إلا من قبله بهذه الرؤية وبهذه الكرامة التي يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الكتاب. ولا شك أنه بهذا يعني ممن افترى على الله الكذب حين يقول مثل هذا، وهذا كثير في يعني في كلامه، وسيأتي إن شاء الله تعالى التوسع في هذا في الدرس القادم. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.